حصريا على موقع djkimo.com. شلي حصل بك شايف بعينك مدري شوق وحنين فارقني الغالي خلاني الحالي راح وخلاني قلبي يبي من خان العشرة عوفة بالمرة وإن جالك بكرة اسحب اسحب عليه أخلصت بحبه وش خلى قلبه يقهر من حبه فهذا جزاي لا تقهر قلبك اللي بيسيبك خسران وربك ركز معاي لا تقهر قلبك اللي بيسيبك خسران وربك ركز معاي افرق متوقع منه إنه يبيع بيحب غيره ويعوض خيره ليخسر قلبك بكرة يضيع يا أخي افهم أعطيته أكثر من حجمه وغته ظنيت إنه ملاك هذا اللي مثله لا تلتفت له وإن جاك قل له الله معاك قلبي وش ذنبه طيبه حبه متوقع منه